صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم أعرفها سنة فإن لم تعرف فاستنبطها والسفن وليعدم عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه واسأله وسأله عن طامة ابنك فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنها هي لك أو لأخيك أو لابنك. في هذا الحديث يتعلق باللقطة. فاللقطة هي المال الذي سقط من مالكه سواء كان متاعا أو نقدا أو آلية أو نحو ذلك مما يتملك. ذكر هذا الحديث أنه يعرف ومعنى تعريفه أنه ينادى عليه من له المال أو من له المتاع أو نحو ذلك. اشترط الفقهاء لذلك أن يكون هذا المال المفقود مما تتبعه همة أوساط الناس، فأما أشياء الطهيرة الرخيصة التي لا يهتمون في طلبها فإنها لا حاجة إلى تعريفها. فإذا وجد الإنسان مثلا رغيفا أو قطعة حبل مثلا أو عصا أو حذاء مستعملا رخيصا مثلا أو قرنسوا يعني قاطية ونحوها أو ريالا ونحوه مما لا يهتم أغلب الناس بطلبه، فمن هذا لا يحتاج إلى أن يعرفه بل يملكه آخذه لكون صاحبه في الغالب قد تركه أو قد أيس منه ولو كان قد يحتس بفقده، ولكنه لا يرجع ويسأل عنه ولا يهمه أن يسأل عن يقتده. ثم الناس بحسب ما يسقط منهم قد يكون نزل ثلاثة أقسام: قسم ثم الفقراء والضعفاء ونحوهم. لا شك أن أحدهم يهمه إذا سقط منه ريال أو قرش أو نحو ذلك لكونه يجد له موقعا ولكونه يؤثر اقتصاده في ماله، فمثل هؤلاء قليلا ولا يشد بطلبهم لهذه الأشياء الساكنة أو القليلة. والقسم الثاني أهل الأموال الطائلة الأثرياء الذين أموالهم كثيرة، هؤلاء لو سقط من أحدهم 100 أو 200 أو نحو ذلك فالغالب أيضا أنهم لا يهتمون بطلب هذا ولا يطلبونه لكونه لا يؤثر باقتصادهم ولكون أموالهم طائلة لا يحسون بها 100 أو 200 أو ما أشبهها. ولكن ننظر إلى أهل الناس وهم الوساطة الذين يهتمون مثلا 10 20 30 ونحوها، هؤلاء أهل الناس فنعد هذه لقطة تحتاج إلى تعريف. ونكمل بعد الأذان. اللقطة إلى ثلاثة أو ذكر فيه ثلاثة: الأول المتاع والنقود ونحوه، والثاني ما لا يجوز التقاطه من بين سلم عن وهو الإبل ونحوه، والثالث ما يجوز التقاطه من بين الأنعام شهوانا ونحوها. فأما المتاع فضرب مثلا بالذهب والفضة، فإذا وجدت دراهم من ذهب أو من فضة وهو ورد أو ما كان مكانها من الأوراق النقدية سواء كانت نقودا سعودية مثلا أو لدولة الأشراق لها قيمة، فهذه النقود وهذه الدراهم لها قيمتها عند أهلها، فماذا يجب عليك أن تجعله قدامها؟ يقول في هذا الحديث: اعرف عبارتها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا يستنفقها. فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فادفعها إليه. عبارتها هي الخرقة التي تكون فيها، أي اكتب مثلا أو أثبت أنها موجودة في الإله من لونه كذا، أو بخرقة لونها كذا، أو إناء لونه كذا. كذلك الوشاء، الوشاء هو الخيط الذي تربط به، أي اكتب خيط الذي ربطت به إذا كانت مربوطة بخيط أو بسلك أو ما كان مكانه، فمما يربط به تربط به النقود ونحوها. إذا كانت مسرورة أو في إناء أو نحو ذلك فيعرف أيضا عددها، عددها يعني مقدارها من النقود. كذلك في بلادنا هذه اعرف ما انواعها، اذا كانت مثلا من فئه 500 او من فئه 5 او من فئه 50 او نحو ذلك، اكتب عددها وانها فئه كذا كذا كذا حتى ينتبه لها صاحبها. كذلك ايضا اعرف موضعها الذي سقطت فيه وما طلب منها انها سقطت المكان الفلاني. كذلك ايضا اعرف زمنها انك وجدتها في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه، كل ذلك تثبته. ولكن اذا عرفتها فلا تذكرها ما كله، لأنه قد ينبغي أن لا يسمى أهلا لها، بل تقول: من له النقود، من له الدراهم التي ظلت منه في يوم كذا وكذا أو وجد في مكان كذا وكذا. فإذا جاءك إنسان وقال: هي لي، فسله واستقبله كم عددها. فإذا ذكر عددها فسله كم وما ألوانها وما وعاؤها الذي وجد الذي هي فيه. فإذا وصفها وصفا دقيقا عرفت أنه صاحبها، فعند ذلك تنفعها إليه. فإذا لم تجدها لم يطابق شعورها فاعلم أنه متطول أو أن له لطاقة أخرى. كيفية التعريف، يقول بالعلماء انه في الاسبوعين الاولين يعرفها في كل نوع كل يوم، اما فيما بعد فيعرفها مثلا في كل يومين ثم في كل اسبوع كايام الجمع ونحوها من سمعات، ثم بعد ذلك يقتصر على تاريخها والمجتمعات كأيام الجمعة في كل شهر مرتين أو ثلاث مرات أو ما أشبه ذلك. أماكن التعريف لا يجوز تعريفها في المسكن، كما لا يجوز أيضا نشط الضامة في المسكن، فلا يجوز أن تقوم بالمساجد من له ضالة أو من فقد ضالة كذا وكذا، حتى ولو كانت قليلة، ولو كانت قليلة تقسيمة أو كثيرة تقسيمة، حتى ولو كانت حذاء مثلا أو عمامة أو ما أشبه ذلك، بل يكون التعريف عند أبواب المساجد، فيقف عند باب المسجد ويقول من له ضالة، من فقد ضالة من نوع كذا كذا، حذاء مثلا، ثوبا، نقودا، فإذا جاءه صاحبها وصفها أعطاه إياه. إذا كنت مثلا لست من الذين يجرؤون على التعريف، فإنك توكل من يعرف، توكل من ينادي عند أبواب المساجد وفي المجتمعات. إذا قال أنا لا أنادي إلا بأجرة، فإنك تعطيه أجرة منها وعن شيء تهدده له، وله مثلا وصلها أو ربعها أو ما أشبه ذلك، تقول هذا مقدارها ولك ابن كذا كذا. إذا عرفت هذه المدة بعدما يمضي عليها سنة ولا تجد صاحبها وأنت قد قمت بهذا التعريف قياما كاملا، هي بعد ذلك تستنفقها أي تدخلها فيما عليك. وذهب بعضهم إلى أنها تدخل في ملكه وتطير له، ورد في بعض الروايات فإن جاء صاحبها وإلا فهو مع الله يؤتيه من يشاء، وفي بعض الروايات فإن عرفت وإلا فهي لك، معناه أنها أصبحت مملوكة لك، حيث أنك الذي أجبتها وحيث أنك الذي ناديت عليها وصبرت على النداء لها. إذا أنت أحق بأن تملكها وتدخل في ملكك، ولكن لا تدخلها فيما عليك إلا بعدما تعرف أوصافها وقيمتها إذا كانت متقومة. إذا كانت مثلا لها قيمة كالمتاع، إذا كانت مثلا قدرا أو ثوبا أو كيسا أو علبة أو ما أشبه ذلك بما له قيمة، فقد قيمتها عند تمام الحول، واستنفقها وأرسلها في مالك، واكتب أوصافها في ذمتك. ربما يأتيك صاحبها في السنة الثالثة أو في السنة الخامسة أو بعد 10 سنين أو ما أشبه ذلك، لأنك لا تزال تنشدها ولا تزال تخبر عنها في المجتمعات أني وجدت من الذهب كذا وكذا، أو وجدت من الفضة، أو وجدت من الأواني أو الأمتعة أو الأطعمة أو الفواكه أو ما أشبه ذلك. إذا كانت مما يفقد ولا يقوم أي لا يبقى سنة، فإنه باع. لو وجدت مثلا علبة لا يمكن بقاؤها، أو وجدت مثلا قطعة لحم فإنها لا تبقى الغابة، أو وجدت خضرة أو فواكه أو ما أشبه ذلك مما يفسد إلى بقي مدة أو يحتاج إلى تصدير أو نحوه بأجرة زيادة، فهذا معروف أنه لا يبقى، بل تقومه في حينه وتقدر قيمته وتستنفقه أو تبيعه وتحفظ قيمته وتعذب عليه حتى تتم المدة. ذكر أيضا من اللقطة أو من الضالة ضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. الإبل معروف أنها تنتمع من السبع، تنتمع من الذئب ومن الضبع ومن السباع الصغيرة، تنتمع منها. ولو قدر مثلا أنها قد تجتمع عليها الذئاب الكثيرة وتفترسها، أو قدر مثلا أنها قد تسلط عليها السبع الكبير كالأسد والنمل، ولكن ذلك نادرا، فلأجل ذلك نعمل بالأصل، نقول إن الأصل امتناعها، ويلحق بها أيضا البطن. البطن في الغالب يمتنع، تمتنع من السبع من السباع، وتقدر أن تتخلص إذا تسلط عليها ذئب أو نحوه، ويلحق بها أيضا الخيل، تمتنع إما لعدوها وإما أنها أيضا تقدر أن تمتنع من السباع ونحوه. وما أشبه ذلك، فكل هذه الأصل أنها لا تلتقط. فلا يجوز إذا وجدته في بغية، إذا وجدت بعيرا أو فرسا أو ثورا كبيرا مثلا يمتنع، فلا يجوز التقاطه، بل يترك إلى أن يجده صاحبه أو يرد على صاحبه. فالغالب أنه يعرف الأماكن ويعرف الطرق ويذهب إلى أهله ويرد المياه التي قد اعتاد ورودها، فلا يجوز تعرض شبه لهذه الدواب ونحوها. لكن إذا وجدتها قد تردت فلك أن تأخذها. إذا وجدت مثلا بعيرا قد كاد أن يموت من الظما، أو وجدته قد حزن وبرش ولم يكن باستطاعته أن يقوم، فأنقذته وعلسته وسقيته، فهي عليك أيضا يكون لقطة لك أن تأخذه وتملكه. كذلك أيضا إذا وجدته وقد عيّ وتركه أهله العيّ ويهز عليه، وعرفت أنهم لا يريدونه ولا يرغبون فيه، ففي هذه الحال أيضا لك أن تلتقطه وتملكه، لأن معرفتك بأن أهله قد زهدوا فيه. كذلك أيضا أولاد البقر وأولاد الإبل، أولاد الإبل التي تسمى ولد الإبل يسمى فقيرا عن الصغير، وولد البقر يسمى عجلا، وولد الخيل يسمى هلوا، يعني الصغير معروف أيضا أنه لا يمتنع، فلأجل ذلك يجوز التقاطه إذا أن يعتدي عليه السبع كان في مهلكة ولم يكن مع غيره. العادة مثلا أن البقر إذا اعتدى عليه السبع فإنه يتعامل جميعا ويطرد السبع وينتصر منه، وينصر أيضا أولاده الصغار، فلا يجوز التقاطه مثل هذا. أما الذي يجوز التقاطه فهو ما لم يمتنع، فأولاد البقر الصغار إذا كانت وحدها ولا تمتنع، أولاد الإبل الصغار إذا كان قصيرا لا يمتنع لصغره، كذلك الغنم كلها معروف أيضا أنها لا تمتنع، وأن السبع يعتدي عليها ويفترسها. فإذا وجدت شاة ضالية وعرفت مثلا أنه ليس حولها أهل لها، فإن لك أن تلتقطها وتجعلها كالبقرة. ولهذا قال في هذا الحديث: خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تحفظها لأخيك الذي هو صاحبها الذي افتقدها، وإما أن تتركها فيفترسها الذئب ظالما، وإما أن تأخذها ولا تجد صاحبها فتكون ملكا لك. إذا أخذها الملتقط في هذه الحال يبقيها عنده ويعمل بها كما يعمل باللقطة، بمعنى أنه يعرفها. معلوما أنها تحتاج إلى نفقة، وتحتاج إلى من يرعاها، إذا كانت من الورع للأزرعة وتحتاج إلى من يسقيها، إذا كانت تسقى ولا تلد الماء وتحتاج إلى مثلا علج، إذا كانت تحتاج إلى تعليف فمن هذه أيضا عليه أن يعلفها إن كان قادرا، وإلا هو يقدر قيمتها ويسرها في ملكه أو يبيعها ويحضر قيمتها بعد ما يحضر أوصافها. فإذا لم يجدها لم يجد صاحبها وأرسلها مع غنمه مع ذلك أو الهطير مع إبله أو العجل مع بطله، ثم إنه تنامى وتوالد وحصل معه له أولادا، بمن هؤلاء الأولاد الذين هم تفرعوا عن هذه الشاة أو عن هذه أو عن هذا العجل أو عن هذا الهطير، ومن يملكهم؟ نقول إذا جاء صاحبها بعد 5 سنين وقد أصبحت 5 أو 10 فليس له إلا الأولى التي وجدت ضالة منه، وأن أولادها الذين ولدوا عندك وأنت الذي ربيتهم ورعيتهم وحضرتهم وسقيتهم وعلفتهم، فإنهم ولدوا في ملكك بعدما دخلت في ملكك فأنت أولى بهم. فيحتاط المسلم إذا عرف من هذه الأشياء. أما كثير من الناس يجدون اللقطة ولكن إما أنه يخفيها وتبقى عنده سنة ويأكلها ثم بعد ذلك يندم ويسأل عنها ويقول إني وجدتها ولكني لم أعرفها، هل ينفع أن أعرفها بعد 2 سنين أو بعد 3 سنين؟ نقول لا ينفع، وذلك لأن أصحابها غالبا قد يئسوا منها فلا يهتمون بطلبها ولا يسألون لبعد المدة، وقد اعتقدوا أنها اختلفت منهم أو أخذت من شركة من غيابهم أو من مخبئهم. فأنت غضبت حيث أخفيت هذه المدة، فحينئذ نقول له لا تملكها وفعلها به، سواء كانت من بهيمة الأنعام أخذتها وجدتها مثلا في طريق ساكنة من سيارة أو مسافة متأخرة من ناقة من دواب أو نحو ذلك فأخفيتها وجعلتها مع غنمك، أو كانت نقودا أخفيتها وجعلتها مع مالك، أو كانت متاعا أخفيته كتيس مثلا وجدته أو علبة أو كرتون أو نحو ذلك أخفيته، إلى أن مضى عليه مدة مأيسة أصحابه في هذه الحال نرى أنه لا يملكها ولكن يبيعها ويقدر ثمنها ثم يتصدق به إلى أيس من أصحابها، يتصدق به ولكن صدقة مضمونة، بمعنى أنه لو جاء صاحبها وعثر عليه بعد 2 أو 2 سنين فله أن يحضر ويقول أنا صاحبك وجدت هذا المال ولكني أخطأت في إخطائه ولم أعرفه في حينه، وبعدما مضت المدة أو زادت تصدقت به، فالآن أنت بخيار، إن أنت إذا أدركت الصدقة فهي لك، وإما أن يكون الأجر لي وأعطيك قيمتها يخيره بذلك، وإذا لم يفعل أو خاف فله أن يسلمها إلى من يتصدق بها مضمونة أو إلى بيت المال إن كانت لا قيمة ولا قدرا. كذلك نقول هذا أيضا في بهيمة الأنعام التي يجدها كثير من الناس أو الأمتعة التي توجد على الطرق ساقطة من أصحاب السيارات أو نحوهم، ثم يأخذها ويقضيها مدة ثم بعد ذلك يندم عليها. نقول أيضا كذلك في كل الأموال المجهولة، كثير من الناس قد يكون عنده دائما للإنسان أو أمانة للإنسان أو أجرة عمل أو نحو ذلك وتبقى عنده مدة ثم يغيب عنه صاحبها ولا يجدها أو يشتري من نقالة ثم يأتي بعد مدة ما يجد صاحب النقالة قد تغير أو قد نقل أو يستأجر عاملا وذلك العامل تنتهي مدة إقامته ويرحل فلا يجده. فهذا المال الذي عندك نقول عليك أن تحرص على البحث عن أصحابه فإن وجدتهم وإلا فتصدق به مضمونا أو أعطه من يتصدق به مضمونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: ما مضت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله. قال: لا. قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعلوا فيك امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد. الوصايا ما يوصي به الإنسان بعد موته، والوصي هو الوكيل على هذه الوصايا. والإنسان معروف ويعرف من نفسه أنه سوف يموت، فيحتاج إلى من يخلفه، يخلفه بذريته، يكون وصيا عليهم ويخلفه في ماله، يكون حافظا له ومنفقا على ذريته ونحوهم، ويخلفه في وقته وفي صدقاته فيوزعها ويعطيها لمن يستحقها وهكذا. فلأجل ذلك شرعت الوصية. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذا قد كان مفروضا، كتب عليكم، والكتب هو الإيجاب، كما في قوله: كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كتب عليكم الوصية. ثم هذه الآية فيها أنه عند الموت يوصي فيقول: لوالدي من المال كذا، ولآخري من المال كذا، ولابني ولزوجي ونحو ذلك، يوصي لهم بهذه الوصايا. فإذا أوصى لهم فبعد موته تنفذوا تلك الوصايا. ولما نزلت آيات المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فاستقرت الفرائض لأهلها والوصية لغير الوارث. وبعد أن نكمل فأولا على الإنسان أن يهتم بما عنده فيكتبه بما عنده من الحقوق. لهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والشيء الذي حث عليه مثل الأمانات والديون والأوقاف، وكذلك وصيته ووصايا أبويه إذا كانت على يديه. فيكتب ذلك، يكتب ما سوف يخرجه من ماله، ويكتب مصارفه الذي يصرف فيها، ويكتب الناظر عليه والوكيل، ويكتب الديون التي في ذمته والديون التي له مثلا، ويكتب الحقوق والامانات التي عنده، ويكتب الاشياء التي قد ينهبها غيره وهو يعلمها من الاملاك التي يملكها او نحو ذلك، حتى لو فجاه الموت لم يكن مفرطا بل وجد ما عنده موجودا مكملا. اما لو فرط مثلا ومات فجأة بقيت ذمته مشغولة، بقيت حقوق الناس وأماناتهم عنده، ديونهم وأماناتهم مثلا تبقى في ذمته، لأن الورثة قد لا يعلمون شيئا عن ذلك فيقتسمون ما عنده من الأموال، وقد يكون بعضها أو أكثرها لغيره فيأكلون ما لا يستحقون. وسبب ذلك تفريقه هو حيث لم يثبت ما عنده من الأمور. إن هذا هو السبب. فلأجل ذلك يقول عمر: ما أتت علي ليلة بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي عندي. وبعضهم يجعلها تحت رأسه، ربما أنه يجدد فيها، كلما تجدد له شيء زاد فيها وغير ونقص وأضاف، حتى إذا مات وإذا هو قد أكملها. وقد روي في الآثار بعض ما تقدم به الوصية، عن بعض السلف أنهم كانوا يكتبون في مقدمة وصيتهم: هذا ما أوصيت به وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه وصية بمعنى الشهادة. كذلك أيضا الوصية لأهله، فيقول: ووصيكم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب. قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. وقال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وأوصاهم بقوله بأن يقول أحدهم أسلمت لرب العالمين، وأوصاهم بقوله: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويوصيهم بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويوصيهم بالوالدين مثلا لقوله: ووصينا الإنسان بوالديه. أما الوصية في المال ففي حديث سعد هذا الذي سمعنا أنه أمره بأن يقتصر على الثلث. ذكر سعد رضي الله عنه أنه مرض مرضا شديدا في حجة الوداع في سنة 10، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الوقت ليس له أولاد إلا بنت واحدة وعنده أموال، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه خاف من الموت، وقال إن المرض قد بلغ بي ما ترى، أخبر بأن المرض قد اشتد به وأنه يخشى أن يفجأه الموت وأنه له أموال كثيرة وليس له ورثة إلا زوجته وبنته، فيكفيهم بعض من ماله. أراد أن يتصدق بالثلثين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك، ثم انتقل إلى النصف. أراد أن يتصدق بنصف المال كله النصف ويترك للورثة النصف، ولكن منعه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقل إلى الثلث، فرخص له بالثلث، ولكن قال له إن الثلث كثير أيضا، الثلث والثلث كثير. ثم سمعنا أن ابن عباس رضي الله عنه يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع أي اقتصروا على الربع فإنه فيه الكفاية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الثلث كثير، فالربع يكون وسطا ليس بقليل ولا كثير. وقد نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أختار لنفسي ما اختاره الله، إن الله تعالى اختار الخمس أو رضي لنفسه الخمس، في قوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول فأوصى بالخمس، وهكذا غيره من الصحابة أوصوا بالخمس. الخمس من أموالهم يكون صدقة من بعدهم، لأجل ذلك يقول العلماء إن النهاية هو الثلث، لا يزيد الموصي على الثلث إلا برضا الورثة، إلا إذا لم يكن له ورثة فإنه له أن يتصدق بجميع ماله، لأن الحق إنما منع منه لأجل الورثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكسبون الناس. يقول إنك إذا خلفت مالا أغنيت ورثتك وتركت لهم ما يتمتعون به وما يأكلون منه وينتفعون به، أفضل لك إذا كانوا أغنياء انتفعوا ودعوا لك بالرحمة وبالجنة وقرت أعينهم ورضوا عنك، بخلاف ما إذا تصدقت بأموالك كلها وتركتهم فقراء يسألون الناس يستجدون ويستعطون يمدون أكفهم. هذا معنى قوله يتكففون الناس عالة يعني فقراء يتكففون الناس يسألونهم بأكفهم. ثم جاء لي القصة عن سعد رضي الله عنه أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خاف أن يموت بمكة، فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني هل أموت في هذا المكان أو أشفى وأخلف؟ فقال إنك لن تخلف يعني تعافى، إنك لن تخلف إلا إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، أي نفقة تنفقها على أهلك حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، أي حتى ما تطعم زوجتك، فإذا ابتغيت بذلك وجه الله فلك أجر عند الله تعالى. ويقول أيضا في هذا الحديث: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقواما ويضر بك آخرون. استجاب الله دعوة نبيه فشفي سعد من هذا المرض ورزق بعد ذلك أولادا كثير، رزق أولادا منهم مصعب وعامر وعمر وغيرهم، وكذلك انتفع به أقوام فقاد الجيش الذي هو جيش القادسية والذي حصلت فيه الوقعة العظيمة، وبقي إلى أن أدرك خلافة معاوية انتفع به أقوام، ورويت عنه أحاديث وانضر به آخرون من أعداء الله الذين قتلوا بسيفه وقتلوا بقيادته، فنفع الله به من أراد الله به خيرا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنزل لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أدبارهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا مكة لله، هاجروا منها لما أولوا فيها واستبدلوا بها دار هجرتهم وهي المدينة، ويكرهون أن يموتوا بمكة التي انتقلوا عنها، فسعد يكره أن يموت بها لأنه قد تركها لله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، أي لا تردهم إلى بلادهم التي تركوها لله، بل اشفهم وأمضي لهم هجرتهم. أما سعد بن خولة رضي الله عنه فإنه مرض بمكة ومات بها مع كونه قد هاجر منها، فرفع له النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له وسماه بائسا، مع أنه معذور في ذلك لأنه جاء مكة لأجل حج فأصابه مرض فمات بها. وبكل حال فهذا مراده بهذا الحديث. الشاهد منه هو ذكر الوصية التي اشتمل عليها هذا الحديث، وهو أنه يستحب أن يوصي الإنسان فيخرج من ماله. فيقال مثلا: إذا كان المال كثيرا وسوف يترك للورثة ما يكفيهم ويغنيهم، جاز أن يتصدق منه بعد موته بثلثه أو بأكثر إذا لم يضر الورثة ووافق عليه الورثة، أي على ما زاد من الثلث. أما الثلث فلا خيار له فيه، بل يخرجه إذا أراد ولو كره الورثة، وعليهم أن ينفذوه. وقد جاء له النبي صلى الله عليه وسلم صدقة من الميت على نفسه ومن الله تعالى ورخصة له، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، أي زيادة في حسناتكم أن تخرجوا هذا الثلث ويكون صدقة منكم على أنفسكم تجدون ثوابها، ولا تجوز زيادة على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدده بقوله: الثلث، والثلث كثيرا. أما ما دام الإنسان حيا فإن له أن يتصدق بما أراد. فقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه أخرج جميع ماله صدقة لله. في حديث عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فوافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سابقا له، فأتيت بنصف مالي. فقال ما تركت لأهلك؟ فقلت مثله، وإن أبا بكر أتى بجميع ما عنده. فقال له ما تركت لأهلك؟ فقال تركت لهم الله ورسوله. هكذا في الحياة جاء أبو بكر بجميع ماله الذي عنده، واكتفى بأن الله سيرزقه وسيجعل له رزقا، وجاء عمر بنصف ما كان عنده من المال وترك النصف ليتمتع به ويعطي منه أهله، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد ورد الحث على الصدقة في الحياة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح صحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمسك حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان يرشده إلى أن يخرج الصدقة ويتصدق بها ما دام حيا وما دام سليما قويا، ليدل صدقته على أنه أنفقها لله وابتغاء مرضات الله، ليكون ذلك أجرا له في الآخرة، وأنه دليل على كونه قد وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما الذي يمسك أمواله وكأنه سوف يعمر 100 سنة أو 100 سنين، ثم إذا حضره الموت عند ذلك أخرج أو قال تصدقوا وأعطوا وأعطوا، نقول لا ينفذ من عطاياه في مرض الموت إلا الثلث، ما زاد على الثلث فإنه لا ينفذ ولا يعطى إلا برضا الورثة. أما الثلث فإنه ينفذ ولو لم يرضى الورثة إلا إذا خلط به بعض الورثة. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فلا يعطي أحد أولاده في الحياة ولا عند الممات أكثر من الثاني بغير مبرر، ولا يعطي لزوجته أو زوجاته ولا لأخوته إذا كانوا وارثين ولا لغيرهم من الورثة، بل يجعل المال على ما قسمه الله عليه ويجعل الوصية لغير الوارثين. كذلك أيضا يجعل من الوصية في العمل الصالح الذي يعود عليه بالخير، وهو الوقف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية هي الوقف الذي يخرجه في حياته ليتصدق منه بعد موته، أو الوصية التي يخرجها في حياته ليصل إليه أجرها بعد موته. أما وجوه المصائب فكثيرة ومتعددة، وأفضلها الصدقة على الفقراء. فإذا كانت الأوقاف مثلا والوصايا فيها ثمرات، كأن يكون الوقف أو الوصية مثلا كأن يكون بستانا فيه نخيل وفيه ثمار، فيقول هذا الوقف هذا النخل قد تصدقت به بعد موتي وخرج من الثلث. ففي هذه الحال يتصدق به على المساكين وعلى المستضعفين من قريب وبعيد، ويخص القريب ويفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة وعلى الرحم اثنتان صدقة وصلة. كذلك من وجوه الخير بناء المساجد وبناء المدارس العلمية لتحفيظ القرآن ونحوه، وطبع الكتب والمصاحف ونشرها، سيما في البلاد التي يعوزها الحصول على الكتب والرسائل ونحوها. ومثل هذه الأزمنة الأشرطة الإسلامية إذا جعل من ثلثه جزءا تشترى به هذه الأشرطة الإسلامية وترسل إلى البلاد التي تحتاج إليها والتي يكون لها نفع وتأثير زيادة على الرسائل والكتب والخطب وما أشبهها. كذلك أيضا من وجوه الخير الجهاد في سبيل الله، إذا كان هناك جهاد واشترى بهذه الوصية أسلحة وعتاد وعدة للمجاهدين وقوة يتقوون بها ونفقة ينفقون منها على أنفسهم، لا شك أن ذلك من القربات التي يكون تأثيرها نافعا لكل من وفقه الله تعالى. كذلك أيضا وجوه الخير كثيرة، ومن جملتها الصدقات. وقد ذكر العلماء أن من الصدقات الأضاحي التي تذبح في يوم عيد الأضحى وفي أيام العيد، هذه من الصدقات، فإذا أوصى بها فإنها تنفذ وصيته، وإذا لم يوص بها فإنه يتصدق على المساكين بما يكون قائما مقامها، وبالأخص في الأوقات الفاضلة كالصدقة في رمضان أو في أوقات الجوع، وفي البلاد التي يغلب أو يكثر فيها الجوع في أهلها والضرر عليهم، وما أكثرهم في هذه الأزمنة. وبكل حال فالثلث إذا كان الإنسان له أموال كثيرة فإن الثلث لا يضر الورثة، أما إذا كان ورثته محتاجون فالأولى له أن لا يوصي وأن يترك ماله لورثته يستغنون به عن التكفل، سيما إذا كانوا ذوي حاجة. وأما إذا لم يكن له ورثة كالمقطوع من الورثة من أولاد وأقارب فإن له أن يتصدق بماله كله لحياته وبعد موته، فإذا نفذت هذه الوصايا وأوصى بها إلى شخص فإن ذلك الشخص الذي هو الوكيل عليه أن يتقي الله وأن يراقبه في ذلك. ولهذا قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ويقول في الآية بعدها: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني قد يكون بعض الموصين يحيف على ورثته ويحاول أن يضرهم، فمثل هذا أيضا لا يجوز. فإذا وفقك الله وكنت حاضرا عنده فأصلح بينه وأرشده إلى أنك لا تجور في الوصية ولا تخرج عن الحد المعتاد حتى يقبل الله منك وصيتك وحتى يرضى عنك ورثتك.